الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فهم وعلم وأكرم وألهم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، هو العلي الأعلى والولي المولى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته المباركين الميامين وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فيقول الله سبحانه وتعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أيها الإخوة الأحباب، إن شأن هذا الإنسان شأن عجيب، وإن خطره لخطر عظيم. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يستطيع أن يغير وجه هذا الكوكب السيار في ملكوت الله سبحانه وتعالى إلى الأحسن والأفضل في درب العمارة والإصلاح إن شاء، وهو الموجود على ظهره المتفرد باختيار السبيل الأخرى، سبيل الشر والتدمير والتخريب إذا أراد، أو بتعبير آخر، هو الموجود الوحيد على وجه هذه البسيطة الذي يستطيع أن يطبعها بطابعه. انظروا حولكم في فجاج ووهاد ونجاد وما استوى وما ارتفع من هذه البسيطة من هذا الكوكب الأرضي، لقد بدا ظاهرا طابع هذا الإنسان. هذا الإنسان الضئيل في حجمه، الضئيل في جرمه، البعيد في خطره، طابعه وطابعه وحسب هو الذي طبع وجه هذه الأرض. لذا قلت إن له شأنا، إن له شأنا عظيما، وإن له خطرا كبيرا. ولأجل هذا المعنى فقد حفل به القرآن حفولا لم يحفله بأي كائن وبأي خلق آخر. يضح لنا هذا المعنى ويتبين إذا استقرينا آيات كتاب الله سبحانه وتعالى مراعين الأسبقية في النزول أو الأسبقية في الترتيب الكتابي. انظروا أول ما أنزل الله سبحانه وتعالى من كلمه العلوي، إنه جاء ليلتفت إلى هذا الإنسان، يعرفه على نفسه ويدله على هويته وعلى منشأه ومصدره وشيء من منهجه. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان أول ما بدأ بالإنسان، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وإذا راعينا الترتيب الكتابي، أعني سورة البقرة وهي ثاني سور القرآن الكريم المعجز، في هذه السورة أيضا التفت القرآن الكريم إلى الإنسان بداءة، حيث صنفه وقسمه إلى مؤمن وجاحد ومتردد، أي منافق متذبذب. ثم بعد قليل عرج على قصة أبي الخليقة، أبي البشرية جمعاء آدم عليه الصلاة وأفضل السلام، وروى لنا طرفا طيبا من هذه القصة. إذن حقا لقد حفل القرآن حفولا ظاهرا بهذا الإنسان، حفل به وعني به عناية مخصوصة، لأنه كما قلت وإن كان صغيرا في جرمه إلا أنه بعيد في خطره، بعيد في خطره. وإذا أردنا أن نلتفت إلى الرؤية القرآنية، إن صح أو جاز التعبير، إلى الرؤية القرآنية التي يمكن استخلاصها من استقراء الآيات القرآنيات الكريمات التي تدور حول الإنسان، تدور مراميها ومقاصدها حول الإنسان أو على هذا الخلق المتفرد، طبعا تكون فرصة عظيمة على كل واع وعلى كل عاقل، لا أقول من المسلمين بل من بني الإنسان جميعا، أن يهتبي لها وأن ينتهزها. ولكن مما يؤسف له أن أكثر المسلمين، أكثرنا غائب غافل أعمى عن هذه الصورة. فهمه للإنسان كما طرحه القرآن الكريم فهم مبتسر، أدرك نصف الحقيقة ووعد نصفها، وأدى نصفها الآخر بسلوك مشين، بمنهج غير سليم ولا سديد في حياته الفردية أو الاجتماعية، لذا لم يتنبه حتى لو تلا كتاب الله عشرات بل مئات بل آلاف المرات، لا يتنبه إلى استخلاص هذه الرؤية. نريد أن نستخلص شيئا من معالم هذه الرؤية القرآنية، رؤية قرآنية وجودية عليا لا يمكن أن يتعدها الحق ولا تتعدى هي الحق، بلا وكس ولا شطط، بلا تقصير أو مغالاة. أول ما يلفت النظر للمتأمل المتدبر في هذه الصورة مظاهر التنعيم، ذلكم التنعيم البادي الظاهر الذي أحاط الله به سبحانه وتعالى قصة الإنسان حين يقصها علينا. بين يدي قصة آدم في سورة البقرة يقول سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. بين يدي سرد نفس القصة من سورة الأعراف يقول سبحانه وتعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. بين يدي سرد نفس القصة من سورة الحجر نجد أن الله سبحانه وتعالى يجلي لنا صنوفا وألوانا من التنعيم والتكريم الذي أحاط به الإنسان والذي أوجده وسخره لأجل هذا الإنسان. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. أيضا هذا جاء بين يدي سرد هذه القصة، إنه تنعيم حان أحاط الله به الإنسان قبل خلقه وبعد خلقه وإبان خلقه، إنه تنعيم. هذا التنعيم ضرب من ضروب التكريم، لكنه متسلط على الجانب المادي في الإنسان. لقد أوقفنا القرآن الكريم على ضرب أكرم من ضروب التكريم، إنه التكريم المعنوي. إنه التكريم المعنوي. صحيح أن كثيرا من الخلق، كثيرا من الكائنات تتميز أيضا كما تميز الإنسان من سائر الجماد بسر الحياة. فالإنسان ليس هو الكائن الحي الوحيد، ليس هو الكائن الحي الوحيد. إن الله سبحانه وتعالى قد أشاع نعمة الحياة في مخلوقات كثيرة متفاوتة ومتباينة في الرتب، أو كما يقال في الصلاح المتفلسفة في النظام الطولي والنظام العرضي، إنها كائنات مختلفة، لكن نصاب الحياة نصاب مشترك بينها وبين الإنسان. ولكن هذه الحياة الإنسانية، هذه الحياة الإنسانية امتازت من سائر الحيوات بميزة أفردتها، جعلتها حياة مفردة، حياة ممتازة، حياة في مصاف أعلى. هذا الامتياز وهذا التفرد هو الذي لأجله قال سبحانه وتعالى بالذات في خصوصية هذه الحياة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. نسبه إلى نفسه، من روحه، من سر أمره سبحانه وتعالى، فقط في حياة آدم، في حياة الإنسان، لا في أي حياة أخرى. إذن حياة ممتازة، حياة متفردة. بهذا التفرد وهذا الامتياز أو الانمياز صار الإنسان شيئا آخر غير ضروب الحيوانات المختلفة. قال عز من قائل: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم أنشأناه خلقا آخر، أفيرضى هذا الخلق الآخر الممتاز المتفرد أن يسف مرة أخرى وأن يصير إلى دون الدرك الحيواني بسلوك غير سديد، بمجانفة منهاج الله سبحانه وتعالى، بكفر النعم وكنودها؟ لا يرضى لهذا إلا من سبق وصفه. وأعوذ نفسي وإياكم والمسلمين جميعا من أمثال هذه المسالك ومن سلوك هذه الطرائق. نعود إلى الإنسان مرة أخرى. إنه تكريم مادي وتكريم معنوي، وتكريم معنوي. لكن لو وقفنا عند مظاهر هذا التكريم، وهذا أكثر ما نعرفه وأكثر ما نتحدث عنه، أننا خلق متفرد، أننا مستخلفون في أرض الله، أن الله استعمرنا في هذه الأرض، أن الإنسان قد يعلو ويتسامق حتى يصل إلى أفق الملائكة وربما جاوزه، وخاصة البشر أفضل من خاصة الملائكة في رأي راجح عند أهل السنة والجماعة. فمحمد عليه الصلاة وأفضل السلام خير من جبريل وخير من جميع الخلق، خير من جبريل نفسه وخير من جميع الخلق. هذا هو الإنسان. لكن هل تكتمل الصورة وتظهر قسماتها وتضح معالمها بالوقوف عند هذا القدر من الفهم؟ كلا، إنها صورة ناقصة، إنها صورة ناقصة. وهذا الفهم بذاته منقوص. ولو أن الإنسان سار على هديه في الحياة ما أفلح ولا صلح في نفسه ولا صلح به شيء في هذه الحياة، بل لكان عامل شر وعامل فساد وإفساد وعثو في الأرض. النصف الموؤود الذي يطيب لكثير من الناس، وخاصة المنحرفين كما قلت في عقائدهم أو في سلوكهم، النصف الموؤود هو النصف الذي يظهر حقارة الإنسان، تفاهة الإنسان، دونية منشأ الإنسان. قتل الإنسان ما أكفر، من أي شيء خلقه؟ من نطفة، نطفة مذرة، من نطفة خلقه فقدره. ألم نخلقكم من ماء مهين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. إنه ماء مهين. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. عجيب، لا يمكن أن تكتمل حقيقة هوية الإنسان إلا إذا فهم هاتين الحقيقتين معا. هو كائن مكرم وكائن مشرف وكائن رفيع، ولكنه في نفس الوقت كائن هابط وكائن حقير وكائن وضيع. وضاعة المنشأ ودونية المصدر هي التي أغرت إبليس اللعين لعنة الله تعالى عليه متتابع إلى يوم الدين بتجاوز آدم وباستحقائه وازدرائه. يسجد لهذا الذي خلق الله طينة، احتقره وتجاوزه وازدراه، لكنه ما درى أن له شأنا أعظم. قلت مرة في خطبة ورد ولعله في الإسرائيليات أنه مر على آدم عندما كان منجدلا في طينته عليه السلام، فقال له: ويلك، إن سلطت عليك لأهلكنك، وإن سلطت علي لأغلبنك، وما درى المسكين أن حتفه على يد هذا، على يد آدم، على يد هذا الطين عليه السلام. لذا شأنه معجب، الإنسان شأنه معجب، أعجب ما في الوجود هو هذا الإنسان، أعجب ما في الوجود، نعم أعظم ما في الوجود الكون نفسه. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لكن أعجب ما في الوجود، ولا أقول أعظم، أعجب ما في الوجود هو هذا الإنسان. لذا ما جاوز الحقيقة أحد فلاسفة الإفرنج عندما قال: الإنسان حيوان. نحن نقول كائن، لا نقول حيوان، وقد كرمنا الله وعقد على جبائننا تاجا ولقد كرمنا. لا نقول حيوان، وإنما نقول كائن، كائن ميتافيزيقي، يوشك أن يكون كائنا غيبيا. الذي نجهله منه أكثر بكثير من الذي نعرفه عن أنفسنا. لذا قال عارفون وليس بحديث: من عرف نفسه عرف ربه، من عرف هويته وحقيقته لا يمكن أن يضل طريق الرشد وسبيل السلام القاصد إلى الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم أعطانا الصورة وقد تكاملت بشقيها: شق التكريم والتنعيم والذي بنى عليه التكليف، والشق الآخر شق التحقير، شق الدنيا والوضاعة. قد يظهر أو يبدو لبعض الناس أن في اجتماع حقيقتين متشاكستين تناقض في شخصية الإنسان وتناقض في وصف هذه الشخصية، وفي الحقيقة ليست شخصية متناقضة وليس وصفا متناقضا، إنه الوصف الحقيق بالقبول، إنه الوصف الحقيق بالقبول. أطرح في هذا المقام ثلاثة أسئلة لأكمل الخطبة اليوم إن شاء الله تعالى بالجواب عنها جميعا. الشيء الأول: كيف يمكن أن تأتلف هاتان الحقيقتان المتشاكستان في هوية واحدة؟ هل هذا ممكن؟ فإذا كان ممكنا فكيف؟ الشيء الثاني: ما السر الذي حدا بالقرآن الكريم أن يركز على كل من هاتين الحقيقتين؟ مرة يركز على علو الإنسان وشرفه ورفعته، ومرة يركز على وضاعته ودونيته وحقارته، يذكره بأصله الحقير. لماذا يركز على هذه مرة وعلى هذه مرة؟ والسؤال الأخير: ما هو الأثر لهذا التركيز؟ إذا كان قد ركز، فما هو الأثر الذي يمكن أن ينبثق أو أن يصدر عن هذا التركيز؟ الجواب عن أولى هذه الأسئلة الثلاثة: كيف تأتلف حقيقتان متشاكستان في إهاب واحد، في غلاف واحد، في هوية واحدة؟ كما سبق قبيل قليل، الإنسان بأصل منشأه نعم كائن دوني، كائن حقير بأصل منشأه، لأنه نشأ من ماء مهين، نشأ من ماء مهين محتقر، هكذا وصفه القرآن الكريم. ولو لم يصفه ما زاغ لنا أن نصف الإنسان بأنه نشأ من ماء مهين، لكن هكذا وصفه خالقه، هكذا وصفه ربه. كتب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى كسرى ذات مرة عندما أعلن شيئا من استكباره ونفوره، كتب له: اذكر يا من خرجت من مخرج البول مرتين، اذكر منشأك وأصلك، لا تتشامخ، لا تتكبر. الإنسان حتى إن طال به عمر ما هو مصيره؟ مصيره الفند والخرف لكي لا يعلم بعد علم شيئا. هذه نهايته وبدايته معروفة، وهو كما قال الإمام علي عليه السلام: يحمل فيما بينهما العذرة، على ماذا يتشامخ، على ماذا يتكبر أو يستكبر أو يعتسف أو يظلم أو يظن نفسه ربا صغيرا في هذا الكون؟ كلا. فالإنسان بأصل منشئه هذا وصفه، ولكن لما شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى استعمار هذا الإنسان في الأرض واستخلافه في هذا الكون، فقد أورثه الله العقل والتفكير، وأسبغ عليه من نعمه الباطنة مزايا وخصائص تفرد بها من سائر الموجودات، مزايا وخصائص تفرد بها من سائر الموجودات. ليس هذا مقام شرح هذه الخصائص ولا بعضها، لكنها معروفة على سبيل الجملة، معروفة في الإنسان على سبيل الجملة، وهي المسمى عند بعض الباحثين بالدوافع والغرائز والنوازع والوجدانات والمشاعر على تفاوت وتباين وتداخل بين مصاديق هذه المصطلحات. المهم، هذه الصفات التي أودعها الله في الإنسان وفرده بها فيوضا ظلية من صفات الله سبحانه وتعالى، أليس الله سميعا والإنسان سميع؟ أليس الله بصيرا والإنسان بصير؟ أليس الله قديرا والإنسان قدير؟ أليس الله مريدا والإنسان مريد؟ أليس الله حيا والإنسان حي؟ أليس أليس أليس؟ إنها نماذج مصغرة جدا، نماذج تافهة وباهتة إذا ما قايسناها بصفات المولى. والفرق بين هذه وهذه كالفرق بين التراب ورب الأرباب، كالفرق بين التراب ورب الأرباب. هذه القوى يشعر بعض الناس أنها باستقلال طاقته وأنها من نتائج جهده وكسبه، كلا، إنها طاقات ينفعل بها الإنسان ولا يفعلها. هل تستطيع أن تفسر لي كيف دبت فيك الحياة؟ هل أنت الذي جعلت الحياة تدب في أنحائك وفي تضاعيفك؟ هل أنت الذي استوهبت هذه الحياة بكسب عقلي حيث لا عقل ولا تدبير ولا تنام في الخلقة العضوية؟ كلا. هل تستطيع أن تفسر لي الآن كيف تنبعث فيك الإرادة؟ لا تستطيع. كيف تنبعث فيك القدرة؟ لا تستطيع. إلى آخر هذه المعاني، أنت يا أخي المؤمن، بل يا أخي الإنسان، منفعل بقدرات أودعها الله في إهابك، أنت تنفعل بها ولا تفعلها. لا بد أن تدرك هذا المعنى جيدا لكي تدرك حقيقة عبوديتك لله سبحانه وتعالى، وأن آثار العبودية قد أطبقت عليك من كل جانب، فأنت في قبضة الله وتحت حكم الله وسلطانه وقهره سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أنت كشاشة الرائي أي التلفزيون، إذا قطع عنها البث الأصلي أصبحت سوداء، عدمت طاقتها ولا تعطي شيئا. أنت تستقبل ولا تخلق ولا تبدع ولا تفيض، أنت يفاض عليك، أنت شاشة استقبال. أو كما قال فيلسوف فرنسا بريكسون، قال مهمة هذا الدماغ أنه يعطي الوصلة، لكن مصدر التفكير الحقيقي سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. يعطي الوصلة كالسنترال أي التليفون. أنت تنفعل بهذه الأشياء ولا تفعلها، الله عز وجل أفاضها عليك، أفاضها هذا الوهاب المعطي لا إله إلا هو، أفاضها عليك أمانة مستودعة وأداة مستخدمة لكي تفي بها بحقوق الاستعمار والاستخلاف في الأرض. لا تستطيع أن تفي بحقوق الاستعمار، يعني تعمير الأرض وليس الاستعمار، هم سموه استعمار وهو أي تخريب، ليس استعمار هو تخريب، هذا من باطل الترجمة. لا تستطيع أن تفي بحقوق الاستعمار والاستخلاف في الأرض إلا إذا تميزت بهذه الأشياء التي تنفعل بها ولا تفعلها. إذن يمكن أن يكون إنسان كائنا مكرما بالنظر إلى هذه الصفات المتفردة، ويكون في نفس الوقت كائنا دونيا بالنظر إلى أصله ومنشأه، وهو يجمع بين هذا وبين هذا. ما سر تركيز القرآن الكريم على كل من هاتين الحقيقتين؟ ألخص الجواب بكلمة، سر هذا التركيز أن الإنسان لو عاش لا يدرك من نفسه إلا معاني الدنيا والوضاعة والهوان والفقر والاستخذاء والتطامن لصار مطية لكل ظالم، لفقد الانفعال بطاقاته الإيجابية المعطاءة على الإطلاق، يصبح كتلة سلبية في الحياة لا يستطيع أن يقدم شيئا. نعم، ولو عاش هذا الإنسان نفسه لا يدرك من نفسه إلا أنه الكائن المحترم المبجل الرفيع الكريم المستخلف المستعمر، لتطوح سكرا بنشوة هذا الشعور، لتطوح سكرا بنشوة هذا الشعور، ولاعتسف الطرق يظلم فيها عباد الله ويستضعفهم ويجعلهم شيعا، ويحسب كما قلت نفسه ربا حاكما مدبرا في هذا الخلق. لكن من عاش تحت تأثير كلتا الحقيقتين لا يمكن أن يعتسف السبيل، ولا يمكن أن يجعل نفسه نعلا ينتعله الظلمة، ولا مطية تتطامن لكل عاسف أو ظلوم أو صائم، يعيش معتدلا. الأمة التي تدرك هاتين الحقيقتين وتتمثل مصادق هاتين الحقيقتين يرتفع فيها الرعاع، يرتفع فيها الفئام والجمهور من أناسها من مناخ أو عن مناخ الذل إلى سماء العزة، وتنزل هذه الأمة الظالمين المتسلطين عن عروش ظلمهم لكي يتلاقوا جميعا على سبيل معتدلة من الأمن والتآصر والتآزر، لا العسف ولا الخنوع، لا هذا ولا هذا. وسيأتي إيضاح أكثر وأعمق إن شاء الله لهذه النقطة بعيد القليل. فهذا هو سر تركيز القرآن على كل من هاتين الحقيقتين، على كل من هاتين الحقيقتين. ما هو أثر هذا التركيز؟ أعني في حياة الإنسان النفسية والفردية والاجتماعية الحضارية. أثر هذا التركيز مأخوذ من فهم ماهية التركيز. الإنسان نفسه لو تشبعت نفسه، لو تشبعت نفسه بهذا المعنى، بهذا المعنى الذي ينتظم هويته من جانبين، جانب الدنيا وجانب الرفعة والتكريم، لو تشبعت نفسه وامتلأ وجدانه ومشاعره بهذا المعنى حقا وصدقا، هذا الإنسان هو الإنسان الذي يمنع ما سماه القرآن الكريم الفساد في الأرض أن يحدث. القرآن الكريم قدم لنا تعيينا حضاريا ما قدمه فيلسوف ولا مؤرخ ولا ناظر، جعل الفساد في الأرض كله يعود إلى سبب الرئيس. هذا السبب حقيقة أن ننظر فيه ألف مرة. ما هو هذا السبب؟ السبب هو تيه الإنسان، تيه الإنسان عن التعرف إلى رشد حقيقته، عن التعرف إلى رشد إلى صميم حقيقته. كلما تاه الإنسان عن هذا الطريق حدث الفساد في الأرض، فحدث الاستكبار وحدث الاستضعاف. انظروا المجتمع الفرعوني فاستخف قومه. ما معنى استخف؟ أي استذلهم واستضعفهم، فاستخف قومه، مش استخف عقولهم عامية، فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي أغضبونا انتقمنا منهم. هذا هو السبب، أن هناك مستكبر وأن هناك مستخذن. لماذا استخذ هذا المسكين؟ لماذا؟ لأنه لم يدرك عبوديته لله. لو أدرك أنه عبد لله ولله وحده ما خنع لأحد. ماذا ستكون النتيجة؟ حياته، انظروا أيضا إلى التمثيل التاريخي القرآني الدقيق. جماعة من الصحراء يقال كانوا 70 ويقال كانوا أكثر، لا يهمنا تعدادهم، عندما جاءوا لكي يفحموا موسى في صالة المناضلة، المناضلة عن دين باطل في مجابهة دين حق، عندما جاءوا ذابوا في شخصية الإله المزعوم الذي نادى فيهم عندما حشر أنا ربكم الأعلى وسكتوا. ماذا يبقى للإنسان إذا صار مربوبا لعبد مثله؟ ماذا يبقى له من معاني التشريف والكرامة؟ لا يبقى له شيء، يصبح أقل من حيوان، أقل من بهيمة، أقل من جماد والله، لأنه ضيع كل ما أولاه الله من نعم ومن كرامة. سكتوا. هؤلاء جاءوا وقد ذابت شخصياتهم في شخصية هذا الرب الصغير المزعوم، قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ليس بعلمنا، ليس بسحرنا، بعزة هذا الرب. تغافلوا عن علمهم، تغافلوا عن مقدراتهم، فكانوا من أبرع الناس في العلم، في علم السحر بالذات. عندما أظهر الله لهم البرهان والتمعت لمعة الإيمان في قلوبهم، ما الذي حدث؟ في لحظة واحدة خروا سجدا، آمنوا برب موسى وهارون. عندما تهددهم، عندما توعدهم لأصلبن لأذبحن لأقطعن من خلاف، ماذا كان جوابهم؟ قالوا لن نؤثرك، لن. هذا على مذهب الزمخشري تفيد تأبيد النفي وتأكيد النفي، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. هم لا يقسمون، يعني لن نؤثرك على ما جاءنا ولن نؤثرك على الله والذي فطرنا. فاقضي ما أنت قاض، افعل ما تريد، إنما تقضي، أي أقصى ما تقضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنت لا تستطيع إلا أن تذبحنا فذبحنا إن شئت. الله أكبر. في لحظة واحدة عندما يدرك الإنسان عبوديته لله، في نفس اللحظة تنعتق نفسه ويتحصل على حريته. القرآن الكريم جعل السبيل سبيلين والخيار خيارين لا ثالث لهما، لا ثالث لهذين الخيارين. كيف؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إن لم نكن عبيدا لله فنحن عبيد لبعضنا بعضا. بعضنا رب وبعضنا عبد والعياذ بالله، بباطل، باطل من الجهتين. هذا الذي عبد غير الله لأنه ضعيف خانع خاضع مستخذن، هل يحشر يوم القيامة مظلوما لأنه استضعف وديس على رقبته وأرغم أنفه في التراب؟ كلا، يحشر ظالما. فرعون وهامان يحشران في جهة أو في قبيل، ويحشر في نفس الجهة والقبيل كل من رضي بظلم هذين، يحشرون كلهم فراعنة، كلهم هامانات. قال تعالى، وقد أشرت إليها مرة في خطبة وأراني ملزوزا أن أشير إليها 1000 مرة، لأنه إعجاز اجتماعي. إذا كان في القرآن إعجاز علمي، في القرآن إعجاز حضاري تاريخي اجتماعي متفرد. قال تعالى في سبأ، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. الذي أريد أن أركز عليه أن الله سبحانه من واصف، سبحانه من قائل، وصف الظالم والمظلوم جميعا بنعت الظلم. ولو ترى إذ الظالمون، كلهم ظلمة، حتى الضعيف هذا هو ظالم. لماذا؟ يريد أن يقول لنا عز من قائل بأسلوب نحن نترجم له أو نترجمه بلغة الفلسفة والمنطق، أسلوب التضايف. العلاقة بين طرفي الظلم علاقة تضايف. ما معنى علاقة التضايف؟ هل تكون أبا بلا ابن؟ لا يمكن أن نقول إنك أب إلا إذا كان لك ابن، ولا يمكن أن نقول إن هذا ابن إلا إذا كان جاء من أب. العلاقة بين الأبوة والبنوة علاقة تضايف. نقول هذا أكبر من هذا، هذا أصغر من هذا، هذا أطول من هذا، هذا أجمل، هذا أقبح. كل هذه العلائق علائق تضايف، لأن هذا لا يمتاز إلا بهذا، وهذا لا يعرف إلا بهذا. جمال الدين الأفغاني غفر الله له ورحمه عبر عن هذا المعنى بجملة لطيفة فيها بلاغة وفيها قوة، قوة تصوير ووصف وفهم. قال: لا يؤمن بسلطان القوة إلا شبح الضعف، لا يؤمن بسلطان القوة إلا شبح الضعف. معنى ذلك أن القوي الظالم المتسلط لا يخلقه إلا الضعيف، الذي خلقه هو الضعيف. لو أننا لم تنزل رؤوسنا لم تنحني هاماتنا لما صار هو عاليا، لصرنا في مستوى نظر واحد، لظل عبدا لله مثلنا مثله. لكن الذي حدث العكس. إذن علاقة تضايفية بين طرفي الظلم، ظالم مظلوم، تضايف، مستكبر ومستخذن، تضايف. لذا القرآن الكريم نعت الجميع بأنهم ظلمة، وحشرهم على أنهم ظلمة، وأذن فيهم اللعنة الله على الظالمين، جميعا مطرودون من رحمة الله. لذا لا عذر لأمة تستخذي تحت سلطان الظلمة وتقول نريد أن نعيش، نريد أن نستر أنفسنا، نريد. لا عذر في القرآن، في منطق القرآن لمن فهم وفقه، لا عذر لهذه الأمة أبدا أبدا، سيما إذا ضيعت هويتها وأذيب دينها وتؤمر على مقدراتها ومقدساتها في نفس الآن. لا عذر لها بت والله. القرآن الكريم يخاطبنا وعلينا أن نفقه الخطاب، يرسل إلينا هذه الرسالة وعلينا أن نستجيب إيجابيا مع أمثال هذه الرسائل العلوية الربانية بفهم يرفعنا إلى أمة كما كنا في السابق، أمة حضارة، أمة رسالة، وأمة مسؤولية. نعم، إذن السر هو هذا المعنى. في كل فساد، وقصة الفساد في الأرض قديمة حديثة، في قوم صالح يقول تعالى: قال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. الآية استكبار استضعاف سبب الفساد، سبب الصد عن الأديان. في قوم شعيب: قال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا. في فرعون: تلونا فاستخف قومه، أي استضعفهم، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. الفساد في الأرض هذا هو سببه، والمعنى وراء هذا السبب هو ما ذكرت من ضلال إنسان عن التعرف على رشد حقيقته، على صميمية هذه المعاني التي أرسلها الله إلينا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا أمة عزيزة تحارب الظالمين وتنصر المظلومين وتعلي لواء الله خافقا في العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أختم أيها الإخوة الأحباب بكلمة لطيفة دقيقة قرأتها للفيلسوف المؤمن العائد إلى الله سبحانه وتعالى الكاتب الكبير رجاء جارودي، مد الله في عمره وفسحته ونفع به. هذا الرجل من الأمور التي درسها وكانت معجبة، أي أثارت عجبه، الانتشار السريع للإسلام. في ثلث قرن اكتسح الإسلام أعظم إمبراطوريات العصر الوسيط، الرومانية والساسانية أي الفارسية. أراد أن يدرس السر وراء هذا الاكتساح العجيب الذي لم تشهده البشرية إلى يومنا هذا مثيلا. طبعا بعض المستشرقين والدارسين يعللون بتعليلات كلها فارغة ليست في صالح الإسلام، هي تجنن وكذب على الحقيقة وعلى الإسلام والتاريخ. هذا الرجل ما وجد إلا شيئا مما ذكرته في مقام اليوم. قال: السر وراء هذه الانتصارات الساحقة التأكيد بداءة على أن العزة والكبرياء لله. أول ما أكد عليه القرآن الكريم تحرير الإنسان، انعتاق للإنسان، فغدت كل الفواصل الاجتماعية والعرقية والعلمية، غدت كلها معدومة في المجتمع الإسلامي الأول في المهد، غدت كلها معدومة، فتحرر الإنسان، هذا تعبيره، تحرر من سائر التسلطات الدينية والاقتصادية والسياسية. الإنسان المتحرر هو الإنسان المعطاء، حيث لا حرية لا عطاء على الإطلاق. الإنسان المسلم على قلته في عدده وقلته في موارده ومقدراته، لكنه كان إنسانا بمعنى الكلمة. كانت الإنسانية مفعمة حتى الثمالة في جسده وفي روحه ونفسه وعقله، استطاع أن يفعل ما لم يفعله أي إنسان آخر. هذا كلام هذا الرجل. ثم علق بعد صفحات في كتاب ماتع له اسمه الإسلام دين المستقبل. أعجب ما سرني في هذا الكتاب أنه قال في أوله، قال: الإسلام كامن في المستقبل أكثر مما هو كامن في الماضي. الله أكبر. هذا الرجل عندما درس الإسلام 10 سنوات وجد أن الإسلام يمكن أن يعطي، لديه الآن القدرة على العطاء في المستقبل مع عظم التحديات الحضارية الراهنة أكثر من عطائه في الماضي. الإسلام كامن في المستقبل أكثر من كمونه في الماضي. ونحن كمسلمين، والله ربما حتى أتحدث عن نفسي، نحن مشاعرنا تقول العكس تماما. الإسلام ولى وانتهى مع الماضي، هل يعود شيء مما كان في الماضي؟ المفروض أن تكون مشاعر بالعكس من هذا التصور تماما. هو كامن في المستقبل أكثر من كمونه في ماضيه إن شاء الله تعالى، حقق الله الأمل. ثم علق بعد صفحات متباعدة فقال: إن هذا التسامي المزدوج بين علاقة الإنسان بالنسبة إلى الأمة وبين علاقة الأمة بالنسبة إلى الله هو الذي جعل الأمة الإسلامية أمة تحرر وعطاء، أمة إيجابية. فنسأل الله عز وجل أن يعيدنا إلى تمثل هذه المعاني في واقع حياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم عد بنا إلى دينك عودا حميدا. اللهم اهد شبابنا وشوابنا، اللهم اهد كبارنا وصغارنا إلى ما تحبه وترضى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله،